إذا أراد أحد أن يتزوج وبنية أن يطلقها. أن يطلقها بعد السنة بموضوع يعني بسبب خاص، لا يقول لها يعني لا يقول لها أنه سيتركها بعد السنة، يعني يجوز هذا ولا لا؟ لماذا ينوي أن يطلقها ما دام ليس عليه رقيب ولا عتيد؟ لماذا ينوي أن يطلقها؟ لكي لا يتشبه بزواج متعة يعني، أو pourquoi tu veux pas enfin pourquoi il veut pas lui dire Parce que s'il lui dit, après c'est ça rend un chien, c'est comme un chien. non يعني لكي لا هو يستبق منها الشيعة يعني. فإذا لم ينوي شيئا يكون تشبه بالمتعة؟ إذا لا يقول لها يعني إذا لم ينوي، مش يقول، إيه؟ لم ينوي يعني شو معنى لم ينوي؟ أنت ما قلت هو إيه؟ لا ينوي، هو ينوي أن يطلقها بعد سنة؟ إيه؟ أنا أعكس، أقول إذا لم ينوي، ما الذي يترتب؟ إيه في فرق يعني. ما هو الفرق؟ أسألك هذا الفرق. Il dit que si toi t'as pas l'intention de justement. Non, moi j'ai l'intention maintenant de divorcer, mais on sait jamais, peut-être dans un an je divorce. إذا لا ينوي هذا الزواج طبيعي يعني. طيب ألا ستريد أن يكون الزواج طبيعيا؟ ولكن هذا يعني أنا أظن أنا أنه أسألك يظلم يا شيخ، زوجته. أسألك، أجب عن السؤال، ماذا؟ ألا تريد للمسلم أن يكون زواجه طبيعيا؟ طبعا. ها؟ طبعا. فإذا لماذا هو ينوي أن يطلق بعد سنة؟ Peut-être que je suis en voyage et je veux me marier et que après peut-être qu'il faut partir ailleurs, il faut pas ramener avec moi. Allahu a'lam. Dis-lui peut-être que je suis en voyage, je veux me marier un an. Et dans un an, je veux pas ramener avec moi, parce que je vais. Allahu a'lam. Non, mais c'est pas la question. Il t'a dit pourquoi tu. Dis-lui, c'est pas ça. Tu dis pour une raison. يعني أنا أظن في فرق أن ينوي أو ولا ينوي، يعني أن يعني بنسبة حق الزوجة له، يعني أن يقول لها أنا سأطلقك بعد السنة، هي يعني أظن أن هذا يعني اعتبارا حق الزوجة، حق لها هي تقول نعم أو لا يعني. Enfin, il dit si tu as l'intention. Tu as l'intention ou tu n'as pas l'intention? De divorcer? J'ai l'intention de divorcer, mais mon kin, mais je ne divorce pas. C'est un autre problème. يا شيخ أنت تضطرب في سؤالك، مرة تقول لا يقول وإنما ينوي، نعم، فهل فهمت أن هذه النية لا فائدة منها ولا حاجة له إليها؟ هل فهمت هذا؟ هذا الذي لا يعني النية يعني si t'as la niya ou pas la niya. Mais il te demande يعني la différence qu'il y a entre ça. Avoir la niya et pas la niya. هذه مشكلة. في فرق يعني بين النية، نية و لو أن مسلما تزوج امرأة نعم كما يتزوج المسلمون، هل ينوون شيئا لما يتزوج المسلمون؟ لا طيب لو تزوج مسلم بمسلمة نعم كما يتزوج المسلمون، أي لم ينوي نية، ثم بعد سنة بدأ له أن يطلقها، يحرم عليه أن يطلقها؟ لا لا يحرم، لا يحرم، ولكن ولكن لكن زوجة يعني أنا أعتبر عني حق الزوجة يعني في هذا الموضوع يعني. يمكن عندهم عادات وتقاليد كثير مع إيش حق الزوجة؟ يجوز له أن يطلقها أم لا؟ إيه طبعا يجوز. إيش الحق بقى الذي أنت تتكلم فيه؟ ما دام يجوز، هل للمرأة حق؟ هل للمرأة أن تمنع الزوج من أن يطلقها؟ ممكن ايه؟ ها؟ لا ما في؟ هذا كيف؟ عالم لا ادري يعني. ولذلك أنا خايف الشيء هذا، فبدنا نشوف. ها؟ هم يرون أنه حق الزوجة

الشيخ كان يقول كلمة. لا عفوا كأنه هذه المشكلة. وحيدة الله يهديك. لازم يجي السهرة. نعم. والشيخ تقول باختصار انه مثل هذا ليش يضيق على نفسه يتزوج وما ينوي؟ فإذا بدا له يطلق. ما نحكي. باختصار يعني. هلا قلنا هذه النية إن لم تضره لا تنفعه. يلا بس ما هو خلاص. يلا. شيخنا رجل له زوجتان، هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون سبب ويجامعها دون الأخرى مع العلم أن الزوجتين شابتان وتعيشان في بيت